إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حق نبينا علينا وعلى هذه الأمة، من ذلك إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي أجراها الله على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، تصديقا لرسالته وتصديقا لأنه يوحى إليه من قبل ربه جل في علا. تكلمنا أن من دلائل النبوة الإخبار بالمغيبات، وبينا نوعا ونتفا من الإخبارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات التي تحققت في وجوده والتي تحققت بعده بأبي هو وأمي. وأصلنا أصيلا الأسبوع الماضي، ألا وهو الغيب يشترك فيه اثنان: الأول يكون الغيب لله جل في علاه، ويشترك في ذلك الملك أو النبي أو الرجل الولي الصالح. صحيح، خطأ فاحش، هذا شرك، نتكلم بالشرك ونعلم التوحيد. لا، الغيب لمن؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا أسلوب حصر، يعني لا يمكن أن تقول بأن هناك أحد يعلم الغيب بحال من الأحوال إلا الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى كما في سورة الجن: فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وإلا من ارتضى من رسول هو يعلمه بعض الغيوب، لا كل الغيوب، الغيب المطلق لله جل في علاه، وما علمه بعض الغيوب إلا لتكون دلالة على دلالات صدقه ودلالة على دلالات نبوته بأبي هو وأمي. وقد بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الباب عندما نحت فاطمة سل الجزور من على ظهره، فقال: لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. ونحن نرى ذلك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في هذه النبوءة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. والحرب الشعواء الدروس على الأمة الإسلامية من كل حدب وصوب، ليل نهار صباح مساء، ومع ذلك لم تغب شمس الإسلام بحال من الأحوال، وبريق الإسلام يدخل ديار الكفر من بيت مدر ولا وبر إلا وترى الديانة التي يعني تسرع وتسير مسرى الشمس، شمس النهار وفي الأقطار، هذا الدين القويم، هذه الديانة التي جاء بها، وهذه الشريعة الغراء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم ببشارات، وحدثت كما أخذ سراقة سوري كسرى وألبسهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ اليوم إن شاء الله أيضا ببعض الإخبارات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وقعت بعد مماته، والتي ستقع أيضا في هذه الأونات وفي العصور التي نعيش فيها. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقد فتحت مشارق الأرض ومغاربها على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعطي الصحابة الكنزين الأحمر والأبيض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسألت ربي ثلاثة، سألت ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني لا يكون الجد في عموم الدولة الإسلامية، وهذا لا ينفي أن تصاب أمة من الأمم أو قطر من الأقطار الإسلامية بجد، لكن أن تعمم هذه المصيبة وهذه البلية لا. سألت ربي ألا يهلك أمتي، يعني كل أمتي، ألا يهلك أمتي بسنة بعمة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. وهذا إشكال. احنا الآن نرى أن الأمة الإسلامية في كبوة عظيمة وفي ذلة ومهانة لا يعلم بها إلا رب العباد سبحانه وجل في علاه، فكيف يقول سلم أعطانيها؟ انتبهوا معي، مش فاهمين السؤال. قال سلم وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. مع أننا الآن ليل نهار نرى أن الأمة الإسلامية إما مضروبة هنا أو مهتوكة هنا، أو العرض هنا قد هتك والمال والدماء قد سفكت وسالت. أحسنت. العموم لا، فلا يمكن أن يسلط على هذه الأمة عدو يستبيح بيضة الأمة الإسلامية بأسرها. لا والله، ترى أمة مهزومة أو قطر من أقطار الإسلامية مهزوم، وفي في في مكان آخر ترى انتصار للأمة الإسلامية. قال ودعا وسألت الله جل في علاه ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، أو ألا يجعل بأسهم بينهم، فلم يعطينيها. فإذا الأمة الإسلامية يفتك بعضهم بعضا ويسلط بعضهم على بعض، نعوذ بالله من الخذلان. من الإخبارات الغيبية التي تدل على معجزات التي أجراها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوته في بيته، عندما كان في مرض موته فجاءته فاطمة رضي الله عنه وأرضاه تعوده، فسارها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم سارها الثانية فضحكت، فاندهشت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ثم اشتدت عليها حتى تخبرها بما سارها بها النبي صلى الله عليه وسلم، بما لها من مكان عندها، هي أمه، هي أم له، أم المؤمنين، من أمهات المؤمنين. فقالت لها سارني الأولى، فقال إني سأموت في مرض هذا، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في المرض الذي مرض فيه وجاءته فاطمة تعوده. قال سارني الأولى أنني سأموت في مرض هذا، وسارني الثانية فقال أنت أسرع أو أول أهلي لحوقا بي. وكانت أول من مات من أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا من سلم هي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت أول من لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشرها بأنها سيدة نساء العالمين. فهذه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أنه في هذا المرض سيموت فيه ومات فيه، وأنه بعدما يموت أول الناس لحوقا به من أهله هي فاطمة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، يعني قال فيهن أسرعكن لحوقا بي، هذا غير فاطمة، أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكنا يتطاولن، تضع كل امرأة اليد على الحائط تشوف أي يد أطول هي تكون أسرع لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكنا يتطاولن يرين من أطول يدا، حتى ماتت زينب فعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أطولكن يدا في النفقة. فكانت زينب رضي الله عنه وأرضاه تعمل بيدها وتنفق وتتصدق، فكانت أسرع نساء صلى الله عليه وسلم لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأخبارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية رآها أنه رأى نفسه على قليب، ورأى دلوا وهو ينزع بهذا الدلو، قال فنزعت ما شاء الله، ثم استلم الدلو أبو بكر. وهذا نبوء من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أبا بكر سيكون الخليفة بعد. ثم استلم الدلو أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، وهذه دلالة كما قال الشافعي من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم على أن قصر مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وهذه طبعا لا يقال بأن أبا بكر قد قصر في الخلافة، بل الفتوحات التي جاءت بالصرح العظيم عند عمر ما جاءت إلا على أرض صلبة قد جهز له أبو بكر، وإلا فقد ثبت ونصر الله هذا الدين بأبي بكر في حروب الردة، فقد قضى على كل الفتنة التي حدثت. وإلا فأبو هريرة كما في الصحيح يقول مات النبي وكفر من كفر من العرب، ما بقي إلا شرذمة في أهل المدينة وأهل مكة فقط، هم الذين كانوا على الإسلام، وكفر من كفر من العرب. فاشتد عود أبي بكر رضي الله عنه ووقف لهم بالمرصاد حتى أخمد هذه الفتنة الشديدة. قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له، قال الشافعي والمعنى في نزع ضعف، أو قال العلماء المفسرون وفي نزع ضعف يعني على قصر مدة خلافة أبي بكر. ثم استلم الدلو عمر بن الخطاب، قال إن سلم فاستحالت غربة فما وجدت عبقريا ينزع مثل نزع عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى ضرب الناس بعطن، فقد فتح الله عليه الفتوحات ومشارق الأرض ومغاربها كانت بيد المسلمين كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا كما قلنا من نبوءات ومن الدلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن سلم عندما في غزوة أحد لما اشتد عليه الكرب وهم القضب وكادوا يقتلونه ولجأ إلى جبل أحد، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا أصلنا أصلا بأن الغيبة، وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب شيء من اثنين، إما أن يكون كاهنا صح يتكلم بالبهتان والزور، إما أن يكون كذلك كاهنا عرافا يأتيه الكهنة الذين يسترخون السمع، وإما أن يكون نبيا رسولا. وحاشا لرسول الله أن يكون كاهنا، الكاهن يأتي بكلمة صدق ومعها المئة كذبة، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قط إلا وقد وقع صحيحا. ولذلك فهذه دلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالمغيبات وتحدث كما قال. فقال أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وشهدين. قال نبي وصديق وشهدين، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدين. وقد كان الصديق والصديق مشهور بين الصحابة، والشهدان عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. بل قيل في رواية قد وقف النسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح العشر الذين بشروا بالجنة وكانوا شهداء، فقال النسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وشهيد هذه إيش؟ في سياق الإثبات في الإطلاق، يعني كل من كان واقفا مات شهيدا، وقد كان، لأن علي بن أبي طالب أيضا مات شهيدا، والآخرون الذي أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بموتهم شهداء ماتوا شهداء. هذه دلالة واضحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة من المعجزات. أيضا في ذلك ما صح أو كان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال أكون للنبي صلى الله عليه وسلم بوابا اليوم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط بستان، دخل بستانا وقال أبو موسى أكون بوابا لرسول الله، فاستأذن رجل وهو أبو بكر، فقال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يستأذن رجل، يستأذن أبو بكر، فقال أدخله أو قال أذن له وبشره بالجنة، فأدخله وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال أدخله، استأذن عمر فقال أدخله وبشره بالجنة. ثم استأذن عثمان، وهذه مهمة جدا في دلالة النبوة، فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب، قال ائذن له أدخله، ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان وهو المصدق بأن الرسول صادق مصدوق، قال الله المستعان، أو قال اللهم صبرة، اللهم صبرة، الله المستعان. وفي المسند وفي سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. وهذه وصية السلام لعثمان رضي الله عنه، وهذه من دلالات النبوة أنها ستحدث فتنة، أيما فتنة، فتنة عظيمة يريدون قتل عثمان أو أن ينزل عثمان على الخلافة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه ذكر عثمان بهذا الحديث، إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. ولذلك الستة الذين قفزوا من النافذة ودخلوا على عثمان بن عفان قالوا له تنحى عن الخلافة، يعني نتركك أن تتنحى عن الخلافة، قال لا والله وصية رسول الله لي. فلم يرد أن يخلع قميصه الذي قمصه الله جل في علاه، ويقصد بذلك الخلاف، ومات شهيدا، قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه أرضاه، قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقد أصابته هذه البلوى وقلبوا عليه الفتن حتى قتلوه مظلوما رضي الله عنه وارضاه. هذه أيضا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أصحابه. وفي العموم كما في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الإنسان قال ستفتح عليكم الروم وفارس، وقد كان فتحت الروم وفارس كما بينا الأسبوع الماضي عندما قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، تفتح عليكم الروم وفارس، هذه نبوءة وقد حدثت. ثم قال ماذا أنتم فاعلون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف لا نقول إلا ما أمرنا الله ورسوله، قال أو غير ذلك، وهذه نبوءة أيضا بإخبار بالغيب، قال أو غير ذلك. ثم قال أن تتنافسوها، قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون، وقد حدث الفتن، ولما فتحت الدنيا قتل بعضهم بعضا، وقد حدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، تتنافسون وتتباغضون وتتدابرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما ونحن الآن في واقع مر نعيش فيه، فتحت الدنيا على أبوابها ومصراعيها، والناس يتقاتلون من أجل الدنيا، يتنافسون من أجل الدنيا، يقتل بعضهم بعضا من أجل الدنيا. وأيضا عموما النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس يقسم الصدقات جاءه رجل ولا بئس ما قال، فقال له يا محمد اعدل. ذو الخويصرة الذي كان من نسله الخوارج، قال يا محمد اعدل بأبي هو وأمي. قال ويحك، ومن يعدل إلا ما عدل أنا. وفي رواية قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فقال يا محمد اعدل، فقال له خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يخرج من ضئضئ هذا، هذه أيضا نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يخرج من ضئضئ هذا نسله، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ابن عباس لما ذهب إليهم سمع دويا للقرآن، أصبح مفزوعا هلعا، من هؤلاء يقرؤون بهذه القراءة القرآن، يقومون الليل يصومون النهار، كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم أيضا كلاب أهل النار. فقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. ثم وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار، من قتلهم أو قتلوه فهو في الجنة والثاني المقتول في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على فتنة في المسلمين، على فتنة يعني حين فتنة في المسلمين. هذه دلالة أخرى على النبوة، أن الخوارج وظهور الخوارج ونشأة الخوارج وأصل الخوارج سيكون في الفتنة التي تحدث بين المسلمين. وهذه الفتنة التي حدثت وقد كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية. والدلالة الأخرى على النبوة أنه قال فيقتلهم أو تقتلهم الأدنى الفئتين أو الطائفتين إلى الحق، أو قال أولى الطائفتين بالحق. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أولى الطائفتين بالحق، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالوصف الدقيق على المخدش هذا الذي يعني بحث عنه علي بن أبي طالب وبحثوا عنه فلم يجدوه حتى نظر إليه علي بن أبي طالب وأتى به فشكر الله وسجد شكرا لله جل في علاه. فهذه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن الخوارج سيظهرون وأن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفران، وأن الخوارج يقومون الليل ويصومون النهار ويتعبدون لله جل في علاه. وفي ذلك معنى لطيف من معاني الإيمان، أن المسألة عند الله جل في علاه ليست بكثرة الصلاة ولا الصيام ولا بعمل الجوارح، المسألة بنقاء القلب واستقامة الإيمان. فإن ورد نقاء القلب واستقامة الإيمان والفكر السديد والمنهج السليم فإن المرء يسرع إلى ربه إسراعا شديدا. أما إذا قام الليل وصام النهار وتصدق بكلية ماله والدغل والغبش والغش في قلبه للمسلمين فإن الله لا يقبله عنده بحال من الأحوال. فالخوارج كانوا أشد الناس طاعة، بل الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تحقرون عبادتكم بالنسبة لعبادته، فهم أشد الناس عبادة وهم أبعد الناس عن الله جل في علاه. لذلك يرجع المآل إلى ما أصلناه أولا، لعنة الله على الجهل إذا صح التعبير، فإن الجهل هو الذي أودى بأمثال هؤلاء. والعلم نور ويصل به المرء، يستضيء به ويصل به إلى ربه سريعا. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأت من نساء الأنصار بأنها ستموت شهيدة، عندما قال صلى الله عليه وسلم أول أمتي يغزو القسطنطينية، أول جيش من أمتي يغزو القسطنطينية مغفور له كما في الصحيحين. فقالت أم حرام، من أم حرام؟ فقط لا، من أم حرام؟ لا فقط، أنا أريد أم حرام بكلية ما حدث مع أم حرام وكلام العلماء على ما حدث مع أم حرام. يعني بالله عليكم أنا أسأل طلبة العلم أقول من أم حرام، عشان طلب العلم يقوم ويقول قد أتيتك بالإجابة التائهة خبأتها لك، أم حرام بنت ملحان، جيد فالح، أنا أريد أم حرام تأتينا بإيش؟ تأتينا بكلية منهج أم حرام وما في الكلام العلماء على أم حرام، جيد هذا خير، أنا أريد الأقوى من ذلك. أحسنت أجبت وأفدت. طبعا هي أصل خالة من أنا رضي الله عنه، هذه من الخير أيضا. إيش تاني؟ مهم جدا يا إخوة الله يهديك، هناك واقعة مع أم حرام من أهم الوقائع التي لابد أن ننظر فيها فقها. هداكم الله يا طلبة العلم. أيوة فتحت لهم الباب يا شيخ معاذ. طب أكمل يا أبا معاذ. أم حرام كان سلم يقيل عندها، وهذه المسألة التي أريدها من طلبة العلم، كان يقيل عندها سلم ماذا كانت تفعل يا أبا معاذ؟ أم سلم التي كانت تأخذ عرق أم سلم؟ مش أم حرام، ها؟ لا أم سلم كان عندها جلجل عصرة غذاء وجلجل من فضة كان فيها عرق من سلم. إيش كانت تفعل أم حرام لنبي صلى الله عليه وسلم؟ هات عمر. كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ذلك يا طلبة العلم؟ وهذه المهمة الآن. ونحن في دلالة النبوة لابد أن نأتي أيضا بهذا الإشكال، لأنه من دلالة النبوة أن تقولون من دلائل النبوة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزونه القسطنطينية، وصفهم وصفا دقيقا مغفور لهم. قالت أنا منهم، يعوذ الله أن أكون منهم. قال أنت منهم، وكانت منهم وقد ماتت عندما كسرت رجلاء أو وقعت فماتت. لكن قال إنسانا بالوصف الدقيق عليهم إيش قال؟ قال كالملوك على الأسرة، يقصد أنهم يمخرون البحر. وكانت هذه في خلافة من؟ لا لا، خطأ فاحش، معاوية. معاوية معاوية هي ابتداء السفن كانت في خلافة عثمان، لكن الغزو بالسفن كانت في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. إذا نرجع لأم حرام، ومن دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن لها متى ستموت وكيف ستموت، وأنها ستموت بفضل الله شهيدة مع أول جيش يغزو القسطنطينية. ما الفقه الذي نأخذه من أم حرام رضي الله عنها؟ كان يقيل عندها النبي صلى الله عليه وسلم فتفلي رأسهم. هذا إشكال ليس بعده إشكال. أما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يشج الرجل بمخيط على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فكيف تمس أم حرام رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويتركها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينام عندها ويقيل عندها، كيف ذلك؟ والتواليف، الشيخ أحمد سنة سنة ما أدري سأحاسب عليها لا، هذه سنة ليست حسنة. الآن أي واحد يتكلم بيريد المخرج، فبيبدأ يدرب نفسه فيأتي بجزئية حق ويغلفها بالبخ، كما الكهنة يسترقون السمع فيأخذون الكلمة يقرقرها في أذني فيكذب عليها مئة كذب. لكن أنتم لا تكذبون، أنتم تؤلفون تأليفا صحيحا سديدا، لكن يعني عدم الضبط في المسألة هيخونكم. بعد التأليف السديد الصحيح تأتي كلمة فتهد الباقي. ما أريد الأيدي كلها تتطاير أمامي، ما فيش أيدي ولا أرجل ولا رؤوس ولا أي شيء. مفتي أكثر من توجيه، تفضل. نحن كلنا آذان صاغية لتوجيهات حضرتك. أول توجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل الأمة، يصح هذا الكلام؟ سكتوا. إجابة، يصح هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل الأمة، يعني يسافر بأي امرأة ويخلو بأي امرأة؟ ها ها ها، حديث الآية في سورة الأحزاب ماذا قالت؟ النبي أولى، هل قال محرما لهم؟ هذه قراءة شاذة أستاذي. دعنا الآن، دعنا نريد التوجيه. بلبلت الناس يا مفتي، وتفتي هنا في مصر ترى 70,000 منك أو 80. ها يصح كلامه؟ لا يصح. قل كلام صحيح وفيه نظر، لكن تبطره بطرا، ده كلام علماء يا ابني. هو كلام علماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة، لكن نقول له لا، هذا الكلام فيه ايش؟ فيه نظر صحيح ولا لا. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يبايع النساء إن كان محرما لهن؟ لما لم يبايع النساء وقال لا أصافح النساء؟ لما؟ ما هو محرما له. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لهم فليفعل ذلك، صحيح ولا لا؟ فالمسألة فيها ما فيها من النظر والأخذ والرد. نقول هو محرم من جهة التوقير والتعظيم والتبجير كأمهات المؤمنين. قال وأزواجه أمهات، طيب هم أمهات، أمهات إيش يعني يصح الإنسان يخلو بهم؟ لا. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن، يبقى أمهات التعظيم والتبجيل والتوقير، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما لهم من هذا الباب. وإلا لما لم يصافح النساء وقال لا أصافح النساء؟ لما والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أول الداخلين في هذا الحديث هو من؟ يبقى هذا التوجيه فيه ما فيه من النظر. تسكت أنت، وأنت قلت توجيهات، توجيهات دي أكثر من 10، كم عندك التوجيهات؟ لا تغلب مع فقيه ولا تغلب مع طالب علم. جيد جيد، هات التوجيه الثاني. قربت من الرضاع، يعني بنت خالته من الرضاع، فإن كانت ابنة خالتي من الرضاع يا صحة. يعني إيش قربت من الرضاع؟ بنت خالته من الرضاع يبقى لا، ما ها هي كما قال النووي وغيره أن هي أصلا هؤلاء أخواله وهي خالته من الرضاع، فصح له أن يقيل عندها. هذا أوجه التوجيهات، هذا أوجه ما يقال في هذا الباب، أن الإنسان كان محرم لها بالرضاع، هي خالته في الرضاع، فلذلك كانت تفلي رأسه وتمس رأسه ويقيل عندها. فأم حرام بشرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارة العظيمة، وقد كان وأهل مصر لهم نصيب من هذه البشارات العظيمة من دلالات النبوة. مصر خير أجناد أهل الأرض كما في الحديث الموضوع. لا موضوع ده مبتور وهالك انت هو طبعا اصلا البشارة التي جاءت في اهل مصر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح مصر، فتحت على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في عصر من، في خلافة من، في خلافة العباسيين، فعمر بن العاص صح، في خلافة من، عمر بن الخطاب، معروف عمر وما ادراكم مع عمر، حتى قال اضرب هذا على صلعتي في العدل مع القبطي يا شيخنا، حتى ولو كان ضعيفا هذه المسألة لو حدثت تحدث مع عمر ولا ما تحدث مع عمر، تحدث ولا ما تحدث، عدل عمر معروف في الغرض المقصود، ما تحدث ما تحدث، والله أقول تحدث، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لو قال اضرب اضرب على صلعة عمر، يقصد أن يضربه ولا يقصد التنكيل به أمامه؟ تنكيل، ولذلك هو يعلم أن الآخر لن يأخذ بحق، ولذلك قال عمر بن الخطاب قال ما ضربك أو ما ترفع عليك إلا به، فلو حتى ضرب عمر بن العاص وبأمر عمر بن الخطاب لا يخطأ فعل عمر، فعل عمر من السياسة الشرعية صحيح من باب الوسائل لها أحكام إيش؟ هات ما عندك يا أستاذ، اترك هذا، احنا بنقول لو صح يصح هذا، هذه مسألة انت بتقول لا تصح، ايش اللي فيها؟ شفت انا قلت ايش؟ لو دققت النظر لعلمت، رجل اراد ان يزني طيب، وجاء للزنا، ورجل واقف بواب على الزنا طيب، فبواب على باب الزنا هذا باب المرأة، فالرجل ماشي فقال ان اردت الجمال ففوق، فطالع الرجل فوق، فهو هيرجم اللي تحت، يضرب ولا ما يضرب؟ ليش يضرب؟ ليش؟ أدرك هذا، هو إيش العلة التي تكلم بها في الأثر عمر بن الخطاب؟ أيوة، ما قال ما فعل ذلك إلا بأبيه، يعني بمكانة أبيه، فاهم؟ فكانت وسيلة ليست وسيلة، وسيلة. طبعا أنت ممكن تعترض باعتراض واحد ضعيف واحد، تقول وما ذنب عمر؟ لو كان ابنه أصلا قد ضل في الطريق في هذا الباب، ما ذنب عمر؟ أقول لك ذنب عمرو بن العاص الذي لا تعرفه أن عمر بن الخطاب كان لا ينزل على الناس بكلام أو بأوامر أو بأمور حتى يسهر ليله على إيش؟ على أهل بيتي، ويقول إني في الصباح سأأمر الناس بأمر، فإن وجدت منكم من قام أو خفر هذا الأمر أو انخرم الأمر عنده لأنكلن به نكالا، فهو بيسجد على يديه حتى يأخذ على يدي أولاده، ومعروف إن الإنسان لو كان أميرا لو كان رئيسا فممكن الأولاد إيش يحدث منهم؟ يعلمون أن المكانة مكانة الخليفة، المكانة مكانة الأمير، فيفعلون ما يريدون بسبب الخلاف. أما رأيت عمر بن الخطاب لما رد، ده أصل صحيح عن أبي موسى الأشعري لما أعطاهم المال فأخذ عبد الله بن عمر وتاجر به هو وأخوه، فرجع إلى عمر بن الخطاب فقال دعه في بيت المال، قال علام يا أمير المؤمنين إني لو ضاع مني المال لضمنته، فقال له أبو موسى أو قال عبد الرحمن بن عوف اجعله مضاربة، لما ما العلة مع أنه أخذ قرضا وسيرد القرض ومع ذلك يعنفه عمر الخطاب، قال لولا أنك ابن أمير المؤمنين ما أعطاك هذا المال، فهم؟ فهو بينظر للمكان أصالة، أنت كيف نقول له نكل بأولادك، لأن هذا ورع الصحابة وفعل الصحابة. أما قال للسلام لو كانت فاطمة محمد سرقت قطعت يدها، فوجب على الأمير وعلى الخليفة أن يرتب الأمر مع أولاده مع عائلته أن يتقوا الله في الناس، مكانتكم بين الناس الآن معلومة، وكل منكم سيزداد احترامه، سيزداد العطاء له، سيزداد الخوف منه للمكانة، فاتقوا الله في الناس. هذا الذي كان ينوه عليه عمر. أما الذي تقوله أنت الظلم، أنت نظرك ضيق، نظرت بعين عوراء، لو نظرت بالعين كلية وعلمت مسألة الوسائل والمقاصد لقلت بما قلنا به. والغرض المقصود عمرو بن العاص فتح مصر كما قال سلم ستفتح مصر، فقال بلد يذكر فيها القيراط، وكانت في هذه الأونات عفوا يذكرون القيراط وهو جزء الدرهم والدينار، وكانت مشهورة في أهل مصر. قال ستفتح مصر قوم يذكرون بلد يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهل مصر خيرا، ولا نعمة ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يستوصي الوالي والرعية بأهل مصر خيرا بوصاية النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. طبعا الذمة معروفة، إما أن نقول العلاقة وأهل الذمة الذين كانوا يعيشون تحت ولاية وخلافة عمر، وأيضا رحما يقصد بها هاجر رضي الله عنها وأرضاها. الغرض المقصود قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مصر وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وعموما أيضا من دلالات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكالبت أهل الكفر عليه واجتمعت كلمتهم على قتل واستباحة بيضة المسلمين في غزوة الأحزاب وتخندق النبي صلى الله عليه وسلم ثم ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا وقد كان، فما غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بل غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الله على يديه إن فتحنا لك فتحا مبينا. وأيضا قد أوحى الله جل في علاء إليه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد كان ببشارة النبي ببشارة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الدلالات على النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بعد عمر ستهيج الأمة في فتن تقع كمواقع القط في أو المطر، كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما سألهم عمر بعدما جلسوا معهم أيكم يحفظ، وهذا هو المهم، يحفظ حديث النبي في إيش؟ الفتن، وهذه مغيبات يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في أهلي ومالي يكفرها الصلاة والصيام، قال لست عن هذا أسأل، قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال لله أبوك أو قال لله ضرك، نعم عن هذا أسأل إنك عليها لجريء. ثم قال حذيفة ما لك ولها بينك وبينها باب، هذه أيضا دلالة من دلالات النبوة على إيش؟ نعم أي نعم هذا هو، إنه قال بينك وبينها باب، فقال له أيفتح أم يكسر؟ قال يكسر، قال إذا لا يستقيم مرة ثانية، يبقى الفتن لن تنقطع بحال من الأحوال. لما سئل أيعرف عمر الباب؟ قال نعم يعرف، كما يعني أحدثك بأحاديث ليست بالأغاليط. فهذه بشارة أيضا ودلالة من دلالات النبوة أن الفتن ستحدث بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الباب يكسر، وقد كسر الباب وقتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، فقد قتل عمر بن الخطاب. بعدما قتل عمر بن الخطاب لم تهدأ الفتن وجاءت تترى على هذه الأمة حتى تكلبوا على عثمان، وقد قال حذيفة بعدما قتلوا عثمان قال لو كان في مقتل عثمان خير لهذه الأمة لحلبت بعده لبنا، ولو كان شرا لحلبت بعده دما، وقد حلبت بعده دما عبيطا. وقد قال أنس رضي الله عنه مبينا أن هذه أيضا من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، عبيطا يعني كثيرا يعني شيء أبلغه مندهش للفظة هذا يعني نعم. فبين ذلك أنس، هذه بشارة أيضا من البشارات والدلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الدلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بالكذابين الذين سيخرجون، قال يخرج بعدي 30 كذاب، 30 من الكذابين كل منهم يدعي أنه نبي. ثم فصلهم من سلم، أفصل من كان في عصر منهم، قال صاحب اليمامة وصاحب صنعاء وصاحب كذا، وقال صاحب اليمامة يقصد بذلك مسيلمة وصاحب صنعاء من الأسود العنس، حتى أن سلم رأهما كسورة على في يديه فنفخهما أن سلم وعلم أن هذه فتنة ستخمد، لكن صرح النبي صلى الله عليه وسلم بمسيلمة الكذاب وصرح بالأسود العنس. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم صاحب حمير ومنهم الدجال، في رواية قال ومنهم الدجال، فالدجال كان في أوناته الأولى يدعي أنه من الأولياء ثم ارتقى إلى النبوة نبيا، ثم بعد ذلك ارتقى إلى الأرقى وقال أنه إيش رب وإله، وقال صلى الله عليه وسلم وهذا هو أعظم فتنة، نحن لم نرها حتى الآن لكن بوادرها نراها كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرا عظيما، قال في ثقيف الذين يجلسون وين صحيح في ثقيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثقيف يخرج كذاب ومبير، كذاب ومبير، قال في ثقيف يخرج كذاب ومبير، أما الكذاب فأبو عبيدة الثقفي، فهذا كان كذابا أولا، قال ابن عبد البر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأعده من إيش من الصحابة، يعني جعل له صحبة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكذاب أبو عبيد الثقفي لما قتل الحسين قام بشعارات آل البيت كما هو حال كثير من الذين يريدون هدم الدين بمثل هذا التغني، قام بشعارات أنه يريد نصرة أهل البيت وانتصارا للحسين، حتى أنه قتل 5 من الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك ادعى أنه إيش بعدما ادعى أنه ينصر آل البيت ادعى أمرا فوق ذلك، ادعى أنه يوحى إليه، وقال حتى أنهم ذهبوا إلى ابن عباس وإلى ابن عمر فقالوا لابن عباس إنه يزعم أنه يوحى إليه، وقال ابن عمر إنه يزعم أنه ينزل الله عليه قرآنا أو ينزل عليه. فقال ابن عباس صدق، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وقال ابن عمر مثل ما قال ابن عباس، قال صدق، وقرأ قول الله تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فقد قال إنسان كذاب وقد ظهر كذبه، ثم قال ويخرج من تقيب مبير، والمبير هو المهلك، هذا المبير هو المهلك، وقد أهلك يعني أناسا كثر، من الحجاج بن يوسف الثقفي حتى قال الذهبي بعدما ترجم له قال ونحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، يقول نحن ندين الله ونتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، الحجاج بن يوسف الثقفي. فالحجاج بن يوسف الثقفي قال فيه الذهبي نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، فقد أعمل السيف في الصالح وفي الطالح، وكان كل ذلك لتثبيت ملك ها عبد الملك بن مروان. ذلك عمر بن الخطاب قال لو جاء الناس من أول الخليقة إلى آخر الخليقة بذنوبهم وجاء عبد الملك بن مروان بالحجاج بن يوسف لكفى، لما فعل في هذه الأمة. ومع ذلك الحجاج بن يوسف كان الثقفي كان أفقه من كثير من الناس. عند مرض موته انظر إلى الرجاء في رحمة الله التي علاه، عند مرض موته قال بعد طبعا مرض موته معروف مشهور جدا الموت، سلط سيفه على من وحق له أن يفعل ذلك، لكن ليس له أن يقتله، يعذره، يحبسه. الأمة كلها كانت تحتاج لمثل سعيد بن جبير. هي طبعا فتنة ابن الأشعث تعرفونها، إيش بقى الفتنة، إيش بقى الخروج على الفتنة، تعلموا الجغرافيا الله يهديكم. ابن الأشعث طبعا كان رجلا متكبرا يرى في نفسه أنه أكبر وأعظم من الحجاج، الغرض المقصود خرج ذهب إلى بلاد فارس وخرج عليه، المهم خرج على الحكام، وكانت هذه الفتنة فتنة يعني فتنة ليست بعدها فتنة، قتل خلق كثير بسبب هذه الفتنة، وهذه دلالة أن الخوارج ولو أصابوا قد أخطأوا وأفسدوا أكثر مما أصلحوا بحال من الأحوال، فخرجوا على أميرهم ولو كان ظالما، اتق الله ولا تنزع يدا من طاعة، أدي ما عليك وسل الله ملك، وللظالم يوم عند ربه جل في علاه، لكن أن تخرج وتفسد وتقتل وتعمل الفساد في الأرض ماذا سيحدث بعد ذلك؟ الفساد المستشري، وخلق كثير قد قتلوا بسبب هذه الفتنة. ابن الأشعث خرج ومعه سعيد بن جبير، وندين الله بخطأ سعيد بن جبير في ذلك إنه بايعه، وندين الله بخطأ سعيد بن جبير في ذلك، لكن الحجاج بن يوسف الثقفي ما نام حتى أتى بسعيد بن جبير، وكانت القصة المشهورة بينهم حتى قتله. فقبل أن يقتله دعا عليه دعوة واحدة، قال اللهم لا تسلطوا على أحد بعدي، فابتلي ببصر في صدري، دمن خرج في صدري ببصر في صدره، وقال كان يقوم فزعا من نومه يقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، ما إلا ما هي إلا أيام وقد قتله الله جل في علاه. لكن من دقة فقهه هو مع الظلم المستشري الذي ظهر على يديه وهو ينام، قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي. فقه عالي، فقه راقي، يعني فقه في القتل والظلم، وفقه أيضا عند التوبة والموت. ولا أحد يمكن أن يصد عن رحمة الله جل في علاه، ولا أحد له أن يغلق عليه باب الرجاء في الله جل في علاه. قال فيه نبي سلم وتنبأ فيه، قال ويخرج من ثقيب مبير يعني مهلك، وقد أهلك خلقا كثيرا بالسيف. ولذلك لما قتل عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وارضاه سب أسماء رضي الله عنه وارضاها بنت أبي بكر، فعليه من الله ما يستحق مما فعل، فقالت له أسماء دعك فإنك المبير، فإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيب كذاب ومبير، وقد علمنا الكذاب وأنت المبير وهو الهالك. فالحجاج تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبير من ثقيف. والأسبوع القادم بإذن الله نكتفي بهذا، والأسبوع القادم نتكلم على الإخبارات التي لم تحدث حتى الآن ونحن في طريقنا إلى أن تحدث، ونختمها ثم ندخل بعد ذلك على كلام الشجر والحجر الذي يدل على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم أيضا بالحديث الذي لعلنا نبتدئ به الأسبوع القادم بين يدي الساعة، سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العامة.